بيا بدون موت ما عيش، وانا شقد جنت ما اريد يدري، ترى من شافني من يبتعد يوم على خدودي تقوم دموعي تجري، اصبر روحي لما يبتعد وان يا تدري، وهم مرات ما يقبل بعيدري، وهم مرات ما يقبل بعيدري، يا سفر روحي لما يبتعد ليش، وهو اللي يغلط وان يا تدري، وهم مرات ما يقبل بعيدري، داخلي ويدمي يجري، أحب أحب لين وصف إنسان، وأنا قلبي بدون يعيش حيران، وأحس بداخلي ويدمي يجري، وأحس بداخلي ويدمي يجري. علمني العشق مني